أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وحيث أن مفاد الدليل عرفا هو جعل الحكم بهذا الداعي، سلام عليكم، بهذا الداعي، فيختص لا محالة بالقادر، فتكون القدرة شرطا في الحكم المجعول بهذا الداعي. كان الكلام في أن التكليف هل هو مشروط بالقدرة أو لا؟ قلنا أن التكليف له مراتب. وحيث أن مفاد الدليل عرفا هو جعل الحكم بهذا الداعي، سلام عليكم، بهذا الداعي، فيختص لا محالة بالقادر، فتكون القدرة شرطا في الحكم المجعول بهذا الداعي. كان الكلام في أن التكليف هل هو مشروط بالقدرة أو لا؟ قلنا أن التكليف له مراتب متعددة. المرتبة الأولى الملاك، المرتبة الثانية الإرادة، المرتبة الثالثة الجعل، المرتبة الرابعة الإدانة والمسؤولية. أما فيما يرتبط بالمرتبة الأولى والثانية فقد بينا فيما سبق بأنهما لا بشرط من حيث القدرة، يعني قد تكون القدرة شرطا فيهما بنحو لا ملاك ولا إرادة مع العاجز وتسمى القدرة شرعية، وقد لا تكون القدرة شرطا فيهما بنحو يكون الملاك والإرادة موجودتين حتى مع العاجز وتسمى القدرة عقلية. أما فيما يرتبط بالجعل فإننا ذكرنا أن الجعل إن كان للكشف عن مبادئ الحكم فإنه ماذا؟ أيضا لا بشرط، يكون ملحقا بالملاك والإرادة. وأما إن كان الجعل بداع التحريك، تحريك العبد للامتثال والإتيان، فإنه يكون ملحقا بالإدانة التي هي المرتبة الرابعة. ما هي حكم المرتبة الرابعة؟ أن القدرة شرط فيها قطعا، بنحو إن لم تكن هناك قدرة فلا إدانة ولا مسؤولية ولا عقاب. واضح هذا المطلب؟ بالأمس هذه العبارة نحن هكذا بيناها، قلنا ومن الواضح هنا أن التحريك المولوي إنما هو بسبب الإدانة. نحن قرأناها لكم، قلنا يسبب الإدانة، ولكنه يمكن أيضا بنحو وإن كان التوجيه ضعيفا بس لكن يمكن التوجيه. التفتوا إلى فت كبرى عامة هذه نستفيد منها مو فقط هنا، في موارد كثيرة. قد يكون شيء معلولا لشيء في الواقع، ولكن في مقام الإثبات والعلم يكون علة. الله علة لعالم الإمكان، وعالم الإمكان ماذا؟ معلول لله سبحانه وتعالى، ولكن في مقام العلم بأن الله موجود عالم الإمكان علة، وعالم الإمكان معلول، عالم الإمكان علة، يكون علة لإثبات وجوده، لإثبات علمنا بوجوده، علمنا بوجوده، وإلا مو عالم الإمكان علة لوجوده، وجوده علة لعالم الإمكان. نعم، لكيفية لإثبات علمنا بوجوده قد يكون المعلول علة، بل دائما كذلك. واضح؟ قد يمكن أن نوجه هذا المطلب، التحريك المولوي ثبوتا هو علة ماذا؟ هو علة الإدانة، ولكن نحن من خلال وجود الإدانة وعدم وجودها نستكشف ماذا؟ وجود التحريك المولوي وعدم وجوده. ما أدري واضح النقطة ولا؟ التحريك المولوي ثبوتا إلا للإدانة، ولكن الإدانة إثباتا علة بالتحريك المولوي ولا منافاته، لأنه التحريك المولوي علة ثبوتا معلول إثباتا، والإدانة معلولة ثبوتا علة إثباتا. فإذا يمكن أن نقول إنما هو بسبب من باب مقام الإثبات، ونحن الذي بينا يسبب من باب مقام الثبوت. خش، هذا المطلب كان مرتبط بالأمس. نرجع إلى محل الكلام. من هي؟ بلي بعد إنما هو بسبب الإدانة، فيكون الإدانة سبب والتحريك المولوي مسبب، يصير معلول، مع أنه الواقع هو بالعكس، يعني التحريك سبب والإدانة ماذا؟ معلول. فلهذا احنا اضطررنا أن نقول يسبب هنا. يعني هو مقصودي بهذا التوجيه، هذا التأويل الذي بيننا، نعم الشكل يصير بنا. بالأمس نحن قلنا بأنه إن أخذنا الجعل والحكم الذي هي المرتبة الثالثة بالمعنى الأول، فتكون تابعة، فيكون حكمها حكم المرتبة الأولى والثانية. إن أخذناها بالمعنى الثاني فيكون حكمها ماذا؟ حكم المرتبة الرابعة. ظاهر الدليل ما هو؟ ظاهر الدليل أن الجعل بلحاظ الكشف عن المبادئ فقط أو بلحاظ الكشف والتحريك. من الواضح أن المولى عندما يقول افعل، ظاهره مو فقط يريد يقول ترى أكو مصلحة في هذا الفعل، لا، يريد أن يقول ماذا؟ ائتي بالفعل الخارجي. نعم، بمدلول التزامي. ما هو مدلوله الالتزامي؟ وهو أن هذا الفعل فيه مصلحة، ولكنه مو فقط فيه هذا، وإنما بالإضافة إلى هذا فيه تحريك مولوي. إذن بناء على هذا تكون المرتبة الثالثة القدرة فيها شرط لو مو شرط؟ ها؟ تكون شرطا بعد، القدرة شرطا، كما أن المرتبة الرابعة وهي الإدانة القدرة شرط فيها، المرتبة الثالثة وهي الجعل القدرة تكون شرطا فيها، لأنه لا يعقل تحريك مولوي بلا قدرتين، بلا إمكان للتحرك. فلهذا قال وحيث أن مفاد الدليل عرفا هو جعل الحكم. التفتوا جيدا، عندنا دليل وهو مقام الإثبات، عندنا مفاده الذي يكشف عن ماذا؟ عن الجعل الذي هو مقام الثبوت. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا مو هو الجعل، يعني المرتبة الثالثة من مقام الثبوت، بل هو ماذا؟ هو الدليل الذي مدلوله هو ماذا؟ كاشف عن الجعل. هذه أشرنا إلى هذه النقطة في أول الكتاب، قلنا بأنه بعض يتوهم أنه ولله على الناس وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا هو الجعل بعد. لا، هذا مو الجعل، هذا مقام الإثبات، والجعل مرتبط بمقام الثبوت. نعم، هذا هو الدليل، وكل دليل فيه مدلول لو ما في مدلول، مدلوله يكشف عن مقام الجعل، عن مقام الثبوت. فلهذا شوفوا العبارة، فيختص وحيث أن مفاد الدليل عرفا هو جعل الحكم بهذا العنوان، مو نفس الدليل هو جعل، لا، مفاده هو الجعل. طبعا مفاده هو مو نفس الجعل، وإنما هو كاشف عن الجعل، عن مقام الثبوت. وحيث أن مفاد الدليل عرفا هو جعل الحكم بهذا الداعي، بأي داعي؟ بداعي التحريك المولوي، بداعي البعث المولوي، فيختص لا محالة بالقادر، يعني يختص مفاد الدليل بالقادر، يعني مرتبة الجعل تكون مختصة بالقادر، كما أن مرتبة الإدانة مختصة بالقادر. فيختص لا محالة بالقادر، وتكون القدرة شرطا في الحكم المجعول بهذا الداعي، بأي داعي؟ بداعي التحريك، لا بداعي الكشف عن المبادئ. خب إذا اتضح إلى هذا الآن مطلب جديد. والقدرة متى تتحقق؟ هو أن يكون الإنسان قادرا على الفعل وعلى الترك معا. أما إذا كان الفعل ضروريا أو كان الترك ضروريا، خب إذا كان الفعل ضروريا لا معنى للأمر به ولا معنى للنهي عنه، لا معنى للأمر به لأنه تحصيل للحاضر، ولا معنى للنهي عنه لأنه يستحيل امتثاله لأنه لا يستطيع أن لا يفعل. هذا من قبيل أنه من وقع رمى بنفسه من شاهق، ففي وسط الطريق نقول له ارمي، يقول هو شئت أم لم أجأ، أنا مرمي أقع إلى الأرض، أنا مو بيدي أنه أرمي نفسي أو لا أرمي. هذا ضروري الوقوع لو مو ضروري الوقوع، فلا معنى للأمر به، لأن الأمر به شنو معنى؟ معناه إيجاده وهو حاصل بالفعل. ولا معنى للنهي عنه، يستطيع أن يقول المولى له فهو في الطريق لا ترمي بنفسك، يستطيع؟ متى يستطيع أن يقول له وهو فوق السطح على الشاهق؟ يقول لا ترمي. هذا البحث إن شاء الله بعد ذلك سيأتي، وهو أنه إذا رمى هل يوجد أيضا في حقه خطاب لا ترمي أو لا يوجد بعد؟ هذا كان فوق السطح عند شنو؟ لا ترمي، ولكن رمى بنفسه، هم أكو في حق لا ترمي في الوسط لو ماكو؟ هذا الخطاب موجود، أنت لا تسألون عن الثمر العملية، المهم لنسأل أنه أكو خطاب في حقه أو لا، بحث سيأتي إن شاء الله بعد ذلك. إذن إذا كان الفعل ضروري الوقوع لا معنى للنهي عنه، إذا كان ضروري عدم الوقوع لا يستطيع أن يأتي به، وهو الطيران في السماء، وهو أن يرفع 1000 كيلو، افترضوا أن الإنسان متعارف يرفع 100 كيلو، 1,000,000 كيلو حتى نسوي محال واقعي، خب هل أكو معنى أن يقول له أحرم عليك أن ترفع 1,000,000 كيلو؟ منو يستطيع أن يرفع 1,000,000 كيلو حتى تقول تحرم عليه؟ هو غير واقع سواء حرمت أو لم تحرم، مع أن التحريم يكون فيه ماذا؟ تحريك، الإيجاب يكون فيه تحريك، والمفروض أنه وقوعه ضروري عدم وقوعه ضروري. إذن في هذه الموارد بعد القدرة منتفية، فلا معنى للأمر ولا للنهي. وهنا أكفت مسألة لطيفة فقهانا رضوان الله عليهم يطرحونها، وهي أن الخبائث التي تشمئز منها النفس بأي شكل من الأشكال لا تقترب منها لتناولها، أكو فيها تحريم لو ماكو فيها تحريم؟ ها؟ مع أنه لا تقع تحت الحظ؟ لا لا بعد لا تحصل، تحصل حاصلة، تحصل أو لا تحصل. الشارع إذا تتذكرون في الأمر والنهي في الحلقة الثانية قلنا شنو معناه؟ الأمر إرسال يدفعك، النهي شنو؟ إمساك، يعني شنو؟ يعني أنت تريد أن تذهب من قبيل اللجام الذي يريد أن يمنعك، وأنت اللجام عندك فطري ما تحتاج. قلت مسألة يطرحوها، أنا ما قلت إلا هالشكل، قلت بأن هناك بحث فيما بينهم وقد يجيبون واحدة من الأجوبة هذه، وهو أنه افترضوا أن إنسانا فطرته معوجة يريد يأكل الخبائث، قلت يعني جنابك عندك لديك إرادة للخبائث شيخنا، اخر انتو شوفوا الامر والنهي، انتو ماذا تلتفتون شيخنا؟ التفتوا للمطلب ثم اشكلوا الغرض من الامر شنو؟ تحريف. الغرض من النهي شنو؟ خم امسك، اتقول شنو يقول لي امسك؟ خم امسك. اخر اكو واحد المعنى اكو للقام يقولوا له قم، اكو له معنى؟ الا ان تجرد الامر والنهي عن التحريك والامساك، مع ان المفروض ان الامر والنهي باي داعي؟ بداع التحريك والامساك وانت ممسك فعلا. فاذا شي يصير قلنا له بعدها ليش انه انا ممسك الا ان ترجعوا؟ قلت جوابكم احد الاجوبة، وهو انه قد يقال بانه صحيح ميل النفس ما موجود، ولكن قدرة على الفعل موجودة لو مو موجودة. انا بقول قلت الا ان يقال احد الجوابات وهو جواب الشيخ، ما قلت لا، قلت هذه المسألة طارحيها هناك، وهو أنه إذا قيدنا الأمر والنهي بالإنبعاث بالتحريك بالإمساك، لأنه قلنا هذا مأخوذ في مفاد الأمر والنهي مجعول بهذا الداعي، وهذا الداعي بعد لا يتحقق. ليش؟ لأنه متحقق فعلا، فيلزم تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل إما قبيح وإما محال. هذا هي الأحوال. قال والقدرة إنما تتحقق في مورد يكون الفعل فيه تحت اختيار المكلف، أعم من أن يكون هناك ميل نفسي إلى الارتكاب أو لا يوجد ميل نفسي، هناك ميل نفسي إلى عدم الارتكاب أو لا يوجد هناك ميل نفسي إلى عدم الارتكاب. فإذا كان خارجا عن اختياره يعني عن قدرته فلا يمكن التكليف به لا إيجابا ولا تحريما، سواء كان الفعل ضروري الوقوع تكوينا أو كان ضروري الترك تكوينا أو كان مما قد يقع ولم يقع ولكنه خارج عن اختيار الإنسان. نبع الأرض، نبع الماء من الأرض ممكن أو محال، ها؟ ولكن داخل باختيار الإنسان لو خارج عن اختيار الإنسان، خارج عن اختيار الإنسان. فإذا كان خارج عن الإنسان إذا لا معنى لأن يقول له فلينبع الماء، يجب عليك أن تجعل الأرض نابعة بالماء، هذا يقول غير قادر عنه. صحيح أمر ممكن، نبع الماء من الأرض ممكن لو محال، هذا فرقه عن الأول والثاني. الأول والثاني كان محال، كان يقول له طر إلى السماء وهو محال، افعل وهو محال، أما هنا ممكن مو محال. إذن المثال الأول والثاني محال ثبوتا وعدم وعدما، ولكن هنا ممكن متساوي النسبة ولكنه خارج عن اختيار الإنسان. فإذا كان خارج عن اختيار الإنسان فلا يتعلق به تكليف. قال أو كان مما قد يقع ولم يقع ولكن بدون دخالة اختيار المكلف في ذلك، كنبع الماء في جوف الأرض، فإنه فارز هنا أو نقطة، فإنه في كل ذلك يعني في هذه الموارد الثلاثة لا تكون القدرة محققة في هذه الموارد الثلاثة. وثمرة دخل القدرة في الإدانة واضحة لقائل أن يقول هسه سواء كانت القدرة دخيلة أو لم تكن دخيلة، أكو ثمرة لو ماكو ثمرة؟ أنتم قلتم أن الإدانة يشترط فيها القدرة، خب نحن نقول لا يشترط فيها القدرة، أكو ثمرة لو ماكو ثمرة؟ الجواب نعم توجد ثمرة، لأنه إذا كانت القدرة دخيلة في الإدانة مع عدم القدرة لا إدانة فلا عقوبة فلا مسؤولية فلا استحقاق للعقاب من المولى. أما إذا لم تكن القدرة دخيلة في الإدانة، إذن وإن كنت عاجزا أنت مدان لو مو مدان، مسؤولية لو مو مسؤولية، استحقاق العقاب. إذن فيما يرتبط بالإدانة الثمرة واضحة. تعالوا معنا إلى المرتبة الثانية يعني الحكم، تبين أن القدرة شرط في الحكم أيضا في الجعل، أكو ثمرة لو ماكو ثمرة؟ هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يصور ثمرتين، التفتوا للمطلب، يصور ثمرتين. يقول الثمرة الأولى، لو افترضنا أن الإنسان بسبب من الأسباب فاته الصلاة في الوقت المقرر، في الوقت المقرر فاتته الصلاة، يجب القضاء أو لا يجب القضاء؟ افترضوا أن القضاء كان مترتبا على أنه فات المكلف شيء أو لم يفت المكلف شيء، يعني فاتك شيء من المصلحة أو لم يفتك شيء من المصلحة. الشارع قال إن فاتتك شيء من المصلحة فماذا؟ اقضي خارج الوقت. إن لم يفتك شيء من المصلحة فلا تقضي خارج الوقت. افترضوا أن القضاء مرتب على ماذا؟ على أن العجز فوت المصلحة أو لم يفوت المصلحة، فإن كان العجز قد فوت المصلحة اتركوا إغماء أغمي عليه، هذا فاتته الصلاة أم لا؟ نعم. افترضوا أن دليل القوائم هذا مضمونه، يقول إذا فوت الإغماء عليك مصلحة فيجب القضاء، إذا لم يفوت عليك الإغماء مصلحة فلا يجب القضاء. واضح العبارة الثانية؟ سؤال، ما معنى أنه إذا العجز فوت مصلحة أو العجز لم يفوت مصلحة؟ هاي مرتبطة بأن القدرة شرط في الملاك لو مو شرط في الملاك. إذا كانت القدرة شرطا في الملاك، خب هذا الإنسان العاجز ماذا كان قادر لو عاجز؟ إذا لا يوجد ملاك، إذا لم يفوت شيء. وإن لم تكن القدرة شرطا في الملاك، إذا الملاك كان فعليا في حق العاجز، إذا فاته شيء أو لم يفوت شيء؟ فاته شيء، لأن القدرة ليست شرطا في الملاك، يعني أن الملاك موجود سواء كنت قادرا أو كنت عاجزا. ما أدري واضح النقطة إلى هنا؟ خب نحن من أين نستكشف أن الملاك مشروط بالقدرة لو مو مشروط بالقدرة؟ الملاكات بأيدينا؟ الملاكات بأيدينا نحن؟ لا، الذي بيدنا ماذا؟ بيدنا ماذا؟ الجهل. أحسنتم، تفادوا الدليل بيدنا. فإن كان مفاد الدليل مطلق، مطلقا كان مفاد الدليل، يعني ماذا؟ يعني لم تشترط فيه القدرة، إذا أنت عجزت الجعل موجود لو معدوم؟ ها؟ موجود. فإذا كان موجود يكشف عن وجود الملاك أو لا يكشف؟ إذا يجب القضاء خارج الوقت. أما إذا قلنا أن القدرة شرط بهذا في الحكم، فمع العجز أكو حكم، وإذا ماكو حكم سقط مدلوله الالتزامي وهو الدليل على وجود الملك، فلا يجب القضاء. واضح يا ولد؟ أعيد أكرر بنحو الإجمال، يلتفتون الإخوة المطلب، لو فات المكلف صلاة الصبح عجزا يجب القضاء أو لا يجب القضاء؟ نقول دليل وجوب القضاء ماذا يقول؟ لو فرضنا أن دليل وجوب القضاء أم يقول إن كان الملاك فعليا حتى في حق العاجز، يعني القدرة ليست شرط، فيجب القضاء. إن كان الفلاك فعليا مع القدرة وليس بفعلي مع عدم القدرة، يعني لا يجب القضاء خارج، يعني مع العجز لا ملاك، إذن فلا يجب القضاء. لكن نحن الملاكات بأيدينا؟ لا، طريقنا إليها منحصر عن ماذا؟ عن مفاد الدليل، يعني الجعل. حسنا نجي إلى الجعل. إن كان الجعل مطلق، يعني ماذا مطلق؟ يعني أن القدرة ليست شرط، يعني أنه المولى يقول صلي سواء كنت قادرا أو عاجز. خب أنا عاجز، يوجد في حق صلي لو ما يوجد في حق صلي؟ إذن يوجد ملاك في حقي لو ما يوجد؟ إذن الملاك مو مشروط بالقدرة، إذن بعد ذلك يجب القضاء ولا؟ لأنه فاتني الملاك في الوقت. ونحن في المقدمة الثانية ماذا قلنا؟ قلنا إذا كان دليل القضاء يقول إذا كان الملاك فعليا يجب القضاء، وإطلاق دليل الجعل يقول أن الملاك ماذا؟ فعلي في حال العجز، إذن يجب القضاء خارج. هذا إذا قلنا أن القدرة ليست شرطا في الحكم. أما إذا قلنا أن القدرة شرط في الحكم، مع العجز عندي حكم لو ما عندي حكم؟ ها؟ ما عندي حكم. وإذا ما عندي حكم عندي دليل على الملاك، لعل الملاك مطلق، ولكن أنا في مقام الإثبات لا دليل عندي، إذن فاتني شيء أو لم يفتني شيء، فإذن لا يجب القضاء خارجا. إذن تبين أكو ثمرة، وهو أنه إذا كانت القدرة شرط في الحكم فلا يجب القضاء، إذا كانت القدرة ليست شرطا في الحكم فيجب القضاء خارج الواقع. واضح إن شاء الله؟ قال وثمرة دخل القدرة في الإدانة واضحة، وأما ثمرة دخل القدرة في جعل الحكم الذي هو مفاد الدليل فتظهر بلحاظ وجوب القضاء، وذلك في حالتين فقط. أشير إلى مطلب ثمرة دخل القدرة في الملاك والإرادة، شنو ما تعرض لها سيد الشهيد؟ سيد الشهيد يجيب عنك، نجيب عن نستطيع أن نقول هكذا، يقول بأنه الملاكات مو بأيدينا حتى نعرف أن القدرة دخيلة مو دخيلة. إحنا من أين نستطيع أن نتوصل إلى القدرة؟ من خلال الحكم. إذن عندما نتكلم في الحكم وكأننا تكلمنا في المرتبة الأولى والثانية أيضا. قال: وأما ثمرته دخل القدرة في جعل الحكم الذي هو مفاد الدليل فتظهر بلحاظ وجوب القضاء، وذلك في حالتين. الأولى أن يعجز المكلف عن أداء الواجب في وقته. طبعا أكو فد اعتراض بعض الإخوة يوجهوه إنه من يسمعون كاساتنا يوجهوه إنه يقولون بأنه سيدنا أنتو تبين المطلب زين برا، ولكنه في مقام التطبيق زين ما تطبق العبارة، يعني زين ما تقول هذا خبر ذاك مبتدأ، هذا الضمير يعود فلان مكان، هذا متعلق بفلان مكان. أنا قافض في هذا. ليش؟ لأنه أريد الطالب أن يتعلم أنه هو يطلع المطلب. أما إذا تعلم الطالب أنه حتى المبتدأ والخبر أستاذ يعين له، يعني لابد، يعني معناه أنه الجواهر يريد يطالع ولا لابد يجي يقرأ يمي الأستاذ كل كتاب يريد يطالع، بعد شنو مبتدأ وخبر هو ما يقدر يعين، لأنه الذهن معود على أن المبتدأ والخبر منين يأخذه؟ من أستاذه، هو ما مشتغل على ذهنه فرشي. هذا الذهن يحتاج إلى ترويض مولانا. القابليات في الإنسان موجودة إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية أكو قابلية في الإنسان، لكن بمقدار أنت ما تشغله. ليش أنت جنابك ما تقدر تشيل 50 كيلو على راسك؟ ليش؟ ليش ما أدري الرباع الروسي الكذائي يستطيع أن يرفع في 3 ضربات أو ضربتين يرفع 600 كيلو؟ شو صاير هذا؟ هذا شبه المحال بالنسبة لنا، لكن هذا الترويض موصل إلى هذه الدرجة. شوف في هاي الألعاب الرياضية شايفينها، ها؟ هذه الباب إذا سدوني يا مولانا أحسنت، وإن كان راحت السيارة بس ما يخالف. يقال بأنه في يوم صباحا الشيخ الرئيس رحمة الله عليه إجا للدرس، الطلاب قالوا له بأنه شيخنا إحنا درس ما الباحة ما مستهمي زين، فإذا تعيد لنا يقولون فبك الشيخ. سألهم ليش قبل أن يبكي شيخ الرئيس شيخنا؟ سأل طلابه إجوف قالوا له شيخنا عيد الدرس علينا. سألهم ليش؟ قالوا لأن البارحة كان عندنا فد قعدة فما لحقنا نطالع مباحثة وكذا، ما لحقنا قعدة كانت قعداتهم قم تعرفون أنتوا هواي. يقال فبكى الشيخ رحمة الله تعالى، فسئل طلاب تأثر، سئل شيخنا لماذا أخذ؟ قال لأنه أنا وأمشي في الشارع أجد أن هؤلاء الذين يسيرون على الحبل، شايفين هذول اللي يمشون على الحبل، هذول هل قد يشتغلون حتى يستطيعون أن يمشوا على الحبل مع أنه لأمر دنيوي وأنتم ما عندكم استعداد، هل مقدار تروضون أنفسكم لأمر أخر؟ شايفين هذا في الألعاب السيركية السيرك، وهذا شبه المعجز، هذا شبه المعال بالنسبة إلينا. أنا مش قد مشتغلين وانت من تعاينهم يشوفه من عمر 4 سنوات و5 سنوات، ها الآن عمر 20 سنة، فهلا 15 20 سنة في هاي الألعاب إلى الآن قادر يؤدي لك فتلات ألعاب. والله يلزم لما عاد يفرشي على راسه يفرها، والله يلزمنا 4 حاجات هيك يسوي وش آخر فماكو. عشرين سنة يشتغلون، لكن انت تيجي تقول له بابا هذا المطلب يحتاج لشغل سنتين، وسنتين بابا هذا الكتاب لا أقل شو 3 سنوات. كونوا على ثقة أنا أذكر هاي المطالب، لأنه متى تزوج قد من طلاب يجي سيدنا هذا الكتاب مش وقت يخلص، سيدنا ذاك الكتاب مش وقت يخلص، سيدنا هالسنة يخلص له هالسنة. بابا أخر أنت أنا قم ماذا أعطيك بقالية علم أهل البيت هذا بس 6 شهور أخر، ثم شنو عندك أنت وراك أخر؟ يعني هذا عندما تنتهي من هذا وراك شنو؟ أكو أهم من هذا؟ أهم شيء في حياتك الذهن النذل. قلت هذا لا معنى لأن تفكر هذا بتأخير لما بتأخير. انت شوف علم ده تاخذ لما تاخذ، لا تفكر في الزمن. خش. قال هسه وين احنا وين جينا؟ شلون هذا مشكوك ده يصير هذا؟ وأما جزاكم. قال فتظهر بلحاظ وجوب القضاء وذلك في حالتين. الحالة الأولى أن يعجز المكلف عن أداء الواجب في وقته، ونفترض أن وجوبه. إذن هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن نفترض في وقت الواجب، في وقت الواجب بلي. المقدمة الثانية، فلهذا كان حديثي منا احنا بدأنا انه احنا ما نطبق زين، فلهذا الاخوة اريدهم هم يطبقون. فنحن نفترض المقدمة الثانية ان وجوب القضاء يدور اثباتا ونفيا مدار كون هذا العجز مفوتا للملاك على المكلف وعدم كونه مفوتا للملاك على المكلف. افترضوا دليل القضاء هالشكل، يقول اذا فاتك الملاك يجب القضاء، لم يفتك الملاك لا يجب القضاء. لكن احنا الملاكات مو بايدينا حتى نعرف انه فاتني او لم يفتني. انا مو المعصوم بيدي حتى اساله سيدي فاتني الملاك في هذا العد او لم يفتني. فانه فارزه، فانه اذا لم نقل باشتراط القدره في مرتبه جعل الحكم الذي هو مفاد الدليل، أمكن التمسك بإطلاق الدليل لإثبات الوجوب على العاجز. فإذا كان هناك وجوب على العاجز فالوجوب موجود، يعني يكشف عن وجود الملاك. إذن العاجز فاته الملاك أو لم يفته الملاك يجب القضاء عليه. نعم لا توجد إذانة، هذا الإنسان معذور، كان مغمى عليه، شدت رجلاه ويداه ولا يستطيع أن يتوضأ ليصلي. فلهذا قال وإن لم تكن هناك إدانة، هذا القدر المتيقن محفوظ، ونثبت حينئذ بالدلالة الالتزامية. ليش بالدلالة الالتزامية؟ لأن مفاد الدليل هو ماذا؟ هو الإيجاب. المدلول المطابقي ماذا؟ إيجاب الصلاة. مدلول الالتزامي ماذا؟ وجود الملاك والإرادة. ونثبت حينئذ بالدلالة الالتزامية شمول الملاك ومبادئ الحكم له أي للعاجز. وبهذا تعرف أن أو نعرف أن العاجز قد فوت العجز عليه الملاك فيجب عليه القضاء، وهذا خلافا فارزا. وخلافا لذلك ما إذا قلنا بالاشتراط فإن الدليل حينئذ يسقط إطلاقه ولا يشمل العاجز. فإذا العاجز لا يوجد عنده وجوب، ومع عدم الوجوب فلا دليل إلى فلا طريق إلى الملاك. قد يكون الملاك مطلق ولكن نحن لا دليل عليه في مقام الإثبات، حينئذ يسقط إطلاق الحكم عن الصلاحية لإثبات الوجوب على العاجز، وتبعا لذلك تسقط دلالته الالتزامية على المبادئ. شوفوا هنا تظهر ثمرة أن المدلول الالتزامي هل هو تابع للمدلول المطابقي؟ لو متابع هنا تظهر ثمرة. إذا قلنا الالتزامي تابع للمطابقي بسقوط المطابقي يسقط الالتزامي، أما إذا قلنا بعدم التبعية فإذا عدنا دليل على بقاء الملاك وإن سقط المدلول المطابقي، فلا تظهر ثمرة هنا. واضح النكتة؟ لأنه هنا صحيح سقط المدلول المطابقي بس المدلول الالتزامي موجود فيجب القضاء. إذن سواء كان الوجوب موجود أو غير موجود فيجب القضاء خارج الوقت، فلا تظهر ثمرة على القول بعدم التبعية. نعم تظهر الثمرة على القول بالتبعية. فلا يبقى كاشف عن الفوت. شوفوا فلا يبقى كاشف، وإن كان قد يكون الملاك موجودا حتى مع عدم إطلاق الدليل، ولكن لا يبقى عندنا دليل في مقام الإثبات. فلا يبقى كاشف عن الفوت المستتبع لوجوب القضاء. الثمرة الثانية ما فيها مطلب مهم، أن يكون الفعل خارجا عن اختيار المكلف كالطير إلى السماء. الطير إلى السماء داخل في قدرة الإنسان لو خارج عن قدرة الإنسان؟ ها؟ خارج. محال لو مو محال؟ غير محال. فلهذا المعصوم بالمعجز يستطيع ان يطير الى السماء لو ما يستطيع؟ يستطيع ان يطير الى السماء، ولكنه بحسب العادة نحن عاجزين، فلا يمكن ان يقول المولى ليطير الى السماء فيكون لغوا هذا لانه غير مقدور عليه. ها هسه افترضوا بانه كان يوجد عندنا امر بالطير الى السماء. الطير الى السماء مشترط بالقدرة لو مو مشترط بالقدرة؟ ها ان قلنا مشترط بالقدرة اذا لو صدفة ان تطرت الى السماء امتثلت او لم تمتثل؟ ها لم تمتثل. لماذا؟ لأنه هذا ليس واجبا عليك. وإجزاء الواجب وإجزاء غير الواجب عن الواجب يحتاج إلى دليل ولا دليل. أما إن قلنا أن الوجوب لا يشترط فيه القدرة، وطرت إلى السماء صدفة ولو بقدرة قادر بإعجاز معجز بقدرة فلان، سقط الوجوب عنك أو لم يسقط؟ نعم، لأن الوجوب كان فعلي في حقك وأنت امتثلته وإن كان صدفة. إذن قال أن يكون الفعل خارجا عن اختيار المكلف ولكنه صدر من المكلف بدون اختيار على سبيل الصدفة، مو سبيل الصدفة يعني بلا علة، ها التفتوا جيدا، هاي الصدفة صدفة نسبية مو صدفة مطلقة، يعني تحقق الشيء بلا علة. هو ما كان يقدر، ولكن وجد ولي من أولياء الله قال له بأنه أنا عندي هاي القدرة. قال له شلون؟ قال أنا أستطيع أن أطيرك إلى السماء. قال افعل، فطيرته للسماء. هو مو الفاعل للطير إلى السماء، ولكنه وجد من طيره إلى السماء، مراد من الصدفة هذا. ففي هذه الحالة إذا قيل بعدم الاشتراط، يعني بعدم اشتراط القدرة في التكليف، تمسكنا بإطلاق الدليل لإثبات الوجوب بمبادئه على هذا المكلف، ويعتبر ما صدر من المكلف صدفة حينئذ مصداقا للواجب، فلا معنى لوجوب القضاء عليه لحصول استيفاء الواجب والملاك. وخلافا لذلك ما إذا قلنا بالاشتراط، يعني اشتراط التكليف، اشتراط القدرة في التكليف، فإنما أتى به المكلف وإن حصل صدفة لا يتعين بدليل أنه لا يتعين. شو نعدكم؟ بالدليل، أحسنتم، لا يتعين بالدليل، يعني بالدليل الأول، هذه الألف واللام عهدية، لا يتعين بالدليل يعني بالدليل الأول أنه مسقط لوجوب القضاء. وإذا قلنا مسقط لابد ماذا؟ بدليل آخر مو بالدليل الأول. قال وناف له، بل لا بد من طلب حاله من قاعدة أخرى من دليل أو أصل أنه مسقط أو ليس بمسقط. فقد يدل الدليل أو الأصل أنه مسقط، وقد يدل على عدم المسقطية، يعني قد يدل الدليل على الإجزاء وقد يدل على عدم الإجزاء. حالات ارتفاع القدرة، بدل الكاسيت، حالات ارتفاع القدرة. هذه من إذ ذكرت هذا المطلب إجا فرد شيء في الذهني، هم أذكر للإخوة، مناسب مفيد للإخوة، وهو أنه الإنسان، أنا حواسي مجتمعة أو مو مجتمعة الآن، ها ده أنظر أو لا أنظر، أسمع أو لا أسمع، ليش بعد ما سمعت هذا؟ ليش؟ ها؟ شنو توجه يعني؟ شنو؟ يعني الحاسة ما تشتغل بلا توجه؟ لا تشتغل. يعني التفتوا رجاء لا تجاوبون 10-10، أنا ما ألتفت، اسمحوا لي التفتوا لسؤالي، أنا الآن ما سمعت. يعني الحاسة ما كانت تشتغل ما تشتغل؟ ها؟ بعد ليش مصنع؟ ها؟ منصرفة؟ الحاسة بعد هي هذه، هاي الفيزيائيين يقولون إذا كانت توجه، شنو حاسة بعد تسمع؟ ما نعم ما صح حاجبا ماكو. الآن هذا قدامي، هذا من قبيل هذا قدامي ما أشوفه، هذا اللي تقول للفيزيائيين يقبلوا منك؟ شلون يصير؟ إلا أعمد. هذا من قبيل انه هذا الصوت صار، انا ما سمعته، هذا قدامي ماذا اشوفه؟ طيب الله انفاسك. هذا جواب عن السؤال الاول، وهو انه اذا الرائية المبصرة مو الحاسة، المبصرة شنو؟ ما وراء الحاسة. وهذا اول دليل من ادلة وجود النفس وراء المادة، لان الحواس سالم لا تشتغل، كل ما نعم ماكو، حاجبا ماكو، ومع ذلك لا ترى، لا تسمع، لا تبصر، لا تذوق، لا تحس بالألم. ليش؟ لأنه تلك التي لا بد أن تبصر غير متوجه. بس هذا مو مهم عندي، أريد أعرج على مطلب آخر. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. خب الإنسان في الدنيا يمكن أن يرى ملكوت السماوات والأرض أو لا يمكن؟ محال ممكن، ها؟ قطعا ممكن. إذا كان محال خذ محال، لا يفرق بين نبي وغير نبي. شنو النبي يستطيع أن يجمع بين النقيضين؟ لا. إذن ممكن، خب لماذا هو يرى أنا ما أرى؟ لماذا هو يرى أنا لا أرى؟ شنو؟ ما أكون أنا بشر مثلكم أبدا. أطمئنوا أن رسول الله مثلي ومثلك، يعني لو تدور أنت ما تلقى في غير. أطمئن، إنما أنا بشر مثلكم. ها؟ يعني شنو استعداد؟ يعني شنو؟ فسر هاي الألفاظ، تصير مجملة ضبابية، فسرها. اسمحوا لي، شنو عندكم معنى انتم تفسروا؟ هو مطلب مهم هذا. هسه انا من اذكركم النتيجه، شوفون ايش قد مطلب مهم. تقدر تفسر لي؟ يعني شنو يشغل وانا ما عندي هالاستعداد؟ انت تريد تقول فد مطلب في ذهنك فد شيء، بس عبارتك شوية قاصرة، افهم شو تقول. انتوا عندكم شيء شيخنا؟ جيد، وهو نفس اللي يقول اخ جيد، وهو المطلب المهم. التفتوا لهذا المطلب، انا احرره بلسانكم، مطلب منكم بس ابينه. شوفوا انا ليش ما سمعت هذا؟ لاني كنت متوجه الى شيء اخر. إذا كان توجهي مو إلكم، كنت أسمع لو مو ما أسمع؟ ها؟ الدنيا والآخرة هكذا. أنت متوجه إلى الدنيا ما ترى الآخرة. لو تقطع علائق الدنيا تسمع الآخرة وترى الآخرة وترى ملكوت السماوات والأرض بلا أي مانع. إذن السؤال، الآخرة الآن مو مرئية؟ لو مرئية وأنا لا أرى، يعني يمكن رؤيتها الآن أو لا يمكن رؤيتها؟ إذن الحجاب على الآخرة مو الحجاب علي. الحجاب وين؟ حجابي لو حجابها؟ يا هو من انت بيك خير ارفع الحجاب، في النتيجة يرفعوا لك الحجاب شئت ام ابيت. هذا الحجاب يوما يكشف، فكشف في النتيجة يكشف. شوفوا الآية، فكشفنا عنك، ها مو عنها، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يعني اذا انت عندك قدرة ان تمد يدك، يعني يد النفس مو يد المادية، لانه ذاك الحجاب مو مادي، مو حديد ولا حجارة حتى تخربه، فتمد يد النفس فترفع الحجاب عن عين البصيرة، عند ذلك كلا لو تعلمون علم اليقين ماذا لترون الجحيم. بعد درسوا الحمد لله في اللغة العربية، اللام تفيد ماذا في الخبر؟ التأكيد. النون المشددة في الآخر تفيد ماذا؟ التأكيد. مو سوف ترون الجحيم، لا ترون الجحيم. هسيجي واحد يقول يا هذا معناه يعني إن شاء الله يوم القيامة تشوفون، هذا مو خلاف الظهور بالله عليكم، هذا مو مجاز. استعمال المشتق فيما سيأتي مجاز أو مو مجاز؟ ها؟ وإذا تقول سيأتي خب مجاز مثل. فلهذا في الرواية عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه، إن الله خلق لكل إنسان أربعة عيون، عينان يبصر بهما أمر دينه ودنياه، هاي مال الدنيا اللي نشتغل عليها، عينان النفس، وعينان لا يفتحهم الله على عبد إلا إذا أحبه مضمون الرواية فإذا فتحهما إلا إذا أراد الله بعبد الخير فإذا فتحهما يرى غيب السماوات. بس أنتم اسعوا حتى تفتحون ماذا؟ عين البصيرة، وإلا أنت سادها ما حد ساد عليك. انت شاغلة 20 سنة اصول وثلاثين سنة فقير وخمسين سنة ما ادري فلان عليم وسبعين سنة فلان عليم، فاذا كل وجودك وين رايح؟ الى هاي المطالب. طبيعي اذا صار كل وجودك رايح الى هذه المطالب توجه ماكو للاخر، توجه ماكو الى الله. فلهذا في الرواية يا ابن رسول الله ندعو فلا يستجاب لنا. ليش؟ أليس القائل ادعوني أستجب لكم؟ قال لأنكم تدعون من لا تعرفون. أنت إذا ما تعرف واحد تقدر تتوجه له؟ ها؟ واحدة توحيد ما عزه وتوجه معه. فسألت سنقول يا الله. وماذا تقول له يا الله؟ ها من قبيل رايح صف الجوارين تدق الباب تريد منه في صاحبة وجوارين ماكو أحد هناك. وألف سنة تدق الباب أكو أحد يفتح لك الباب؟ وإلا الله سبحانه وتعالى وعد وقد عني فيه بوعده. إذا التفتوا للمطلب، هذه العلوم الإخوة يلتفتون. أنا في كل درس أؤكد على هذه الحقيقة وإن كانت تكرار، ولكن إن الذكرى تنفع المؤمنين. هذه العلوم لا تكون لكم غاية، فلتكن وسيلة، وسيلة إلى القرب الإلهي، وسيلة إلى التوحيد، وسيلة إلى المعرفة. أما إذا صارت كمال فهو الحجاب الأكبر. لأنه تحجبك على التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. قال ثم إن القدرة التي هي شرط في الإدانة وفي التكليف قد تكون موجودة حين توجه التكليف ثم تزول بعد ذلك، وزوال القدرة يرجع إلى أحد أسبابه. خب الآن واضح الإنسان إذا كان قادر ثم زالت القدرة، زوال القدرة يكون بأحد أسباب. السبب الأول أن يعصي الإنسان، أذن المؤذن كان يستطيع أن يصلي ولكنه انشغل بأعماله إلى أن وإذا رأى بأنه ماذا؟ الشمس غابت والآن دخل وقت الغروب، أو إذا ما الشمس غابت على الحاشية صار حمر الشمس. هذا التعبير إيراني أكو، يقولون بأنه هذول اللي يصلون في آخر الوقت صلاتهم بها حاشية الذهب، باعتبار أن الشمس لونها شنو صاير؟ مثل الذهب، فيقولون هذول صلاتهم بها حاشية الذهب. طبعا كل لا أقل أقول عن نفسي، صلاة الصبح عموما ما لتنا هالشكل بقى. حاشية الذهب، نخلي الساعة، إذا نخلي ساعة، نخلي الساعة بعد ربع ساعة 10 دقائق للشمس، ولا نفكر بأنه يا بقربة إلى الله 5 دقائق نقوم الصلاة الصبح نصليها. طبعا اذا هم ما تقدر قبل 10 دقائق من صلاه الصبح نقوم حتى لا اقل شوي نغسل وجهنا. الانسان من يقوم من النوم الى ان يصلي يريد له ربع ساعه نصف ساعه حتى يسترجع حواسه، ولكن لا، هو على غمضه، هو مغمض ما دينا بسم الله الرحمن الرحيم، يريد هذه الصلاه ان تكون قرب الى الله، ويريد من هذه الصلاه تكون قربان كل تقيين، ويريد ان تكون هي معراج المؤمن، ويريد أن تكون تنهى عن الفحشاء والمنكر. هم يريد من هذا هاي اللقلقة، هاي اللقلقة اللي هو ما يدري قرأ لو ما قرأ. فلهذا تارة يترك الصلاة، وهذا عجز، ولكن عجز اختياري. وأخرى ماذا؟ تعجيز، وذلك التعجيز هو يعجز نفسه. افترضوا أن الصلاة ساقطة عن فاقد الطهورين، وهذا الإنسان دخل الوقت وكان عنده ماء فماذا فعل؟ أراقه. ترابا كان عنده فماذا فعل؟ نجسه. فقد الطهور، أن يستطيع أن يصلي؟ لا يستطيع. قال ثم تزول بعد ذلك، وزوال القدرة يرجع إلى أحد أسباب. الأول العصيان، فإن الإنسان قد يعصي ويؤخر الصلاة حتى لا يبقى من الوقت ما يتاح له أن يصلي في ذلك الوقت. الثاني التعجيز، وذلك بأن يعجز المكلف نفسه، مكلف نفسه عن أداء الواجب بأن يكلفه المولى بالوضوء والماء موجود أمامه فيريقه ويصبح عاجزا. طبعا هذا مو عاجز عن الصلاة، هذا عاجز عن ماذا؟ هذا عاجز عن الوضوء، إذا لابد أن نضيف إليه وترابم عند ينجسه فيكون عاجز عن الطهورين فلا يستطيع أن يصلي فيعجز نفسه عن الصلاة. الثالث العجز الطارئ لسبب خارج عن اختيار المكلف، هذا ما كان موجود ترابم كان موجود ولكنه وقتا كان باقي قال إن شاء الله في نص ساعة بعد نصلي، وإذا ولكن بعد نصف ساعة لا حصل ماء ولا حصل تراب، هذا خارج عن اختيار المكلف. خب وواضح أن الإدانة ثابتة في حالات السببين الأول والثاني، يعني يستحق العقوبة وهذا الإنسان مسؤول أمام المولى، لأن القدرة حدوثا على الامتثال كافية لإدخال التكليف في دائرة حق الطاعة. وأما في الحالة الثالثة فالمكلف إذا فوجئ بالسبب المعجز، صححوا هاي كلمة معجز، وأما في الحالة الثالثة فالمكلف إذا فوجئ بالسبب المعجز فلا إدانة، وإذا كان عالما فرع، وإذا كان عالما بأنه سيطرأ العجز. شنو عندكم أنتم؟ سيطرأ عندكم، هنا سيطرأكم، سيطرأ يعني سيطرأ العاجز وتماهل، مو إن أنا أكو وتما أو تماهل، هم صححوها هاي النسخ الموجودة بأيديكم، لا وتماهل، يطرأ العجز وتماهل يعني بعد نصف ساعة لا ما يأكل تراب والآن ما حضر الماء لأنه دخل الوقت ويجب عليه الصلاة. وإذا كان عالما بأنه سيطرأ العجز وتماهل، هذه موردة تدرون وين؟ في كثير من الأحيان الإنسان يركب قطار يسافر يدري في الطريق هماتين لا يستطيع يحصل ماء ولا تراب للوضوء في القطار ولا يستطيع أن يحصل قبلة ولا كذا، يحق له أن يركب القطار الوقت إذا كان داخل طبعا، وبعضهم يقول إذا حتى الوقت إذا كان خارج لأنه يدري راح الوقت يدخل وما يقدر يصلي، يركب الطائرة ويدري الطائرة 8 ساعات في الهواء لا يستطيع أن يصلي ولا كل شيء ويركب الطائرة، يقولون لا يجوز بل إيه؟ يترتب شنو؟ يترتب باش لا بديره، لا المهم إذا يدخل في باب يصير في باب التزاحم من قبيل صلاة وإنقاذ غريق، المهم مطلقا ما يقدر يجوز بعد يركب، لابد أن يؤخر سفره يفعل شيئا حتى أنه لا يفوت التكليف. وإذا كان عالما بأنه سيطرأ وتماهل في الامتثال حتى طرأ فهو مدان أيضا، وعلى رؤي ما تقدم هذا يأتي والحمد لله رب العالمين.